بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ننتقل الآن إلى المطلب الثاني الذي عنوانه خصوم القرآن وأعداؤه شاهدوا بعظمته. وفي الواقع اللي اتكلم على التأثر بعظمة القرآن في موضعين، هذا أحدها جاب في شهادة ناس شاهدوا بعظمة القرآن مع بقائهم على الكفر، وفي موطن تاني هيجيب ناس أسلموا. يعني لما يجي في مبحث تأثير القرآن هيجيب المبحثين متقاربين، وكل يعني بيؤدي ل يعني تأكيد عظمة القرآن وأخذ بالعقول والقلوب. فيقول من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شهد له أعداؤه رغم عدم إيمانهم به، وكما قيل الحق ما شهدت به الأعداء. فكثير من الكافرين قديما وحديثا استمعوا إلى القرآن وسجلوا إعجابهم في كلمات قالوها تعليقا على ما سمعوا من آيات الله، كما يقول الشاعر: ومليحة شهدت لها ضراتها، والخير ما شهدت به الأعداء. يقولها في كثير من المحاولات التي جرت مع بعض العلماء غير المسلمين في مختلف التخصصات عندما كانوا يقررون بعض الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها بعد البحث والدراسة، ثم إذا أخبروا بأن ما توصلوا إليه قد ذكره القرآن إما تصريحا وإما تلميحا منذ من أكثر من 1400 عام، كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب، وتختلف تعبيراتهم في ذلك، إلا أنهم يكادون يجمعون على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر. يقول: وسيكون الحديث عن شيء من شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين والمفكرين من عقلاء الغرب وعباقرة العالم على النحو التالي. ومعظم هؤلاء أو كلهم تقريبا اللي هيذكرهم هنا ممن لم يسلم، أن كان يذكر في موطن آخر شهادات أناس تأثروا بالقرآن فأسلموا. يقول: شهادة الفيلسوف الفرنسي أليكس لوازون يقول: خلف محمد صلى الله عليه وسلم للعالم كتابا. قل شهادة الفيلسوف الفرنسي أليكس لوازون حيث يقول: خلف محمد صلى الله عليه وسلم للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجل للأخلاق، وكتاب مقدس ليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية. يقول شهادة لويس سويدو، فيقول: فمما يجدر ذكره أن يكون القرآن بين مختلف اللغات التي يتكلم بها مختلف الشعوب في آسيا حتى الهند وفي إفريقيا حتى السودان كتابا يفهمه الجميع، وأن يربط هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابطة اللغة والمشاعر. طبعا كل ذول مش كانوا بيقضوا فراغهم في هذه الدراسات، هذه الدراسات الغرض منها استخلاص النتائج والعبر، فكأن دي توصية ان أمة الإسلام مع انها أمة متعددة الأعراق متعددة اللغات الا ان وجود كتاب مقدس لدى المسلمين بلغة يحض المسلمون على تعلمها وان لم يكونوا من اهله لكي يفهموا كلام الله، فصارت العربية هي اللغة التي توحد المسلمين وتوحد مشاعرهم. هذا الرجل يكتب نتائج بحثه، ثم هذه تتضمن توصيات بأنهم إذا أرادوا تقطيع أوصال الأمة الإسلامية فعليهم أن يلغوا تعلم العربية في ما يستطيعون من الشعوب الإسلامية. وقد كان حتى الشعوب اللي كانت من غلبت عليها العربية حتى سميت بالشعوب العربية كالمغرب العربي وغيره، فرضوا عليهم اللغة الفرنسية، ثم ما زالت العربية حتى يومنا هذا تتقدم ببطء في هذه البلاد على أي. فهذا الرجل ذكر أن القرآن يمثل رابطة عظيمة في اللغة والمشاعر بين الشعوب الإسلامية. يقول شهادة وزير المستعمرات البريطانية جلادستون، طبعا كانت وزارة لها يعني وضع كبير جدا في فترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وزارة المستعمرات البريطانية اللي كانت بتتحكم في مصير مصر والشام ومنها فلسطين، تكلمنا في سلسلة لما تكلمنا على 15 قرن من الصراع العربي الإسرائيلي، وإزاي إن إنجلترا شجعت الثورة العربية وخدعت، في الواقع هي خدعت من عنده استعداد لأن ينخدع، الشريف حسين وغيره. المقصود هنا إن كانت دي وزارة لها حيوية كبيرة جدا، وكانت لها مستشرقين ودارسين وباحثين يدرسوا في لكي يضعوا الخطط المناسبة، وأحد هؤلاء والملقب بلورانس العرب الذي قاد حرب الجيوش العربية ضد الجيوش التركية بنفسه. فكانت دي وزارة يعني وزارة فكرية في المقام الأول أكثر منها وزارة حربية، وإلا كان عندهم وزارة حربية وكان عندهم وزارة الخارجية، لكن الوزارة دي كأنها كانت معنية أكثر بشؤون الغزو الفكري ودراسة الوسائل والحيل التي ينبغي أن تتخذ للسيطرة على هذه المستعمرات. كان بيقول هي صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطبا النواب قائلا: ما دام القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم. يعني قضية الحاكمية ضربة بجذورها في مسألة الغزو الفكري، حاكمية القرآن، وإن ما دام المسلمين بيحكموا القرآن يبقى مش هيقبلوا أي حكم يعني غيره ولو كان من المنتسبين للإسلام، فكيف من هذه الأمم؟ قال لذلك: فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به. الحمد لله ما قدروش يزيلوه من الوجود، والحمد لله ما قدروش يقطعوا صلة المسلمين به، فاضل يقطعوا صلة المسلمين بآيات الحاكمية. يبقى الآيات دي مفروض ما حدش يقراها وما حدش ياخدها يحطها في كتاب، ولا يبقى الكتاب ده مشبوه. يعني اللي يجي يقوم ينقي الآيات دي ويلقي عليها الضوء، آيات الحاكمية وآيات الولاء والبراء، ان انت تبرأ من المشركين ولا تدخل في طاعتهم، ويقول لك لا هم ده هم ده، يعني ايه المطلوب حذفهم ماديا او معنويا. وللأسف يوجد من ابناء المسلمين من يساعدهم على ذلك، فقال لهم ان كل المسلمين كويسين ومحدش زعلان منهم في حاجة لو انهم بقوا يد واحدة على من يتكلم في هذه القضايا. فتفاجأ ان الجيوش مجيشة وبعضها ممن ينتسبون الى الدعوة، بل ممن ينتسبون الى السنة، لحرب كل من يحاول أن يثبت معاني هذه الآيات عالقة في الأذهان، مع أن هي المعركة فيها كما يتضح. هذه فائدة جانبية أن كان الرجل يتكلم هنا على أثر القرآن في أتباعه. يقول شهادة المستشرق الألماني دكتور شومبس، يقول: ربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي مثلي بهذه الطريقة، فقد درست القرآن فوجدت فيه تلك المعاني العالية والأنظمة المحكمة والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي، جملة واحدة منه تغني عن مؤلفات. هذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. بعضهم بيكون عنده بتغلب فطرته، وإن كان ده ما بيبقاش منهم برضو دخول في الدين، هو رجل أوروبي كما يقول، فحيظل على دين أبائه والأب. حتى يعني الدكتور موريس بوكاي اللي استشهدنا بكلامه كتير، قعد فترة طويلة جدا وهو بيقول الكلام ده وهو مش مسلم، بيقول الكلام ده وأكتر منه كمان، بأنه يستحيل أن القرآن أن لا يمكن إلا أن يكون أنه من عند الله لما فيه من المعاني العلمية وغيرها، وفضل فترة كثيرة على كذا إلى أن هداه. أيضا نتكلم عن شهادة الباحث الفرنسي الكونت هنري، من نافرة القول أن نشير أن أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، وهذه لا تقتضي مدحا ولا ذما في ذاتها. القراءة والكتابة وسيلة التعلم، فدائما في ربط بين الأمية والجهل، لأن الأمي لن يتسنى له أن يتعلم، مع أن عند العرب كان الأمي ممكن يتعلم، بل في شعراء أميين يعني هو بليغ يقدر يتكلم لكن ما يقدرش يكتب، ما يقدرش يكتب الشعر اللي هو بيقوله. ولكن إذا أراد أن يتعلم، ليس مجرد اللغة التي أخذها بالصليقة، أن يتعلم علوما، فلا يكاد يتم هذا إلا بقراءة وكتابة. ومن ثم نشأ الارتباط الذهني بين الأمية والجهل، لكن هما غير متلازمان عقلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمي ككثير من أبناء بيئتي، يخرجون شعراء بالصليقة يتعلمون التجارة، يتعلمون كل ده، ما كانش بيحتاج قراءة وكتاب. تعلم الفلك والطب وده كله محتاج في الأعم الأغلب قراءة وكتاب. وقدر الله تبارك وتعالى ألا يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة حتى لا يقول قائل نقل من صحف الأولين. كان في بيئة صحراوية وبعيد عن الأولين، والأولين دول كانوا موجودين وكلهم لو حد منهم عايز، بل بعضهم كان وجد إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعي لنفسه النبوة. ده كل دي تقديرات عشان ما حدش يقول طب نقل منهم، طب ما كانوا موجودين وحاولوا يتمردوا ويدعوا النبوة لكن لم يستطيعوا معارضة القرآن. فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا. طب خلاص بعث أمي وانتهى الغرض من أميتي؟ لا، لأنه غير مفتقر إلى القراءة والكتابة، ده بعد الرسالة أكثر استغناء عن القراءة والكتابة، لأنه يلقي عليه الوحي، يلقى عليه الوحي على قلبه فيحفظه، لكن أمته احتاجت تكتب فاتخذ كتابا. فكونوا أمي أبلغ في إن كان، وهذا الرجل واضح أنه مش فاهم قوي يعني إيه أمي، ولكن أمي لا يقرأ ولا يكتب أبلغ في نفي الشبهة أن يكون نقل من صحف الأولين، ولكن كان يعلم بالوحي. يقول إن العقل لا يحار، كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بها لفظا ومعنى؟ ويقول آخر لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم، وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا وأشدها أثرا في الحياة اليومية لمن يؤمن به. طبعا ده بيلاحظ ده يعني قلبه محترق على ما هو فيه من دين باطل، إنه كتابه الذي زعم أنه من عند الله وهو مما كتبته أيديهم صعب جدا في الحفظ، واللي يقراه فين وفين لما يلاقي حاجة بتخطبه هو، ده الكلام كله يعني أساطير قصص انتهى زمانها حتى ما فيهاش إسقاط ولا التفات وسط القصة إن انتبه. لا، في واحد احد كتاب الانجيل جه في النص كده وقال فلينتبه القارئ، بس هو دي اللي هو قدر يعملها مع كان حتى السياق ما يستدعيش، لكن ما فيش اسقاط ان هو يحصل التفات فيتوقف روايه القصه ويتجه خطاب للسامع لاتخاذ العظه والعبره. هو راجل رصد الكلام ده كله وبيقوله، بيقوله بلهجه المستحسر، يقول ان هو صعب ان القران ايسر الكتب حفظا واشدها اثرا في الحياه اليوميه لمن يؤمن به، فليس طويلا كالعهد القديم، وهو مكتوب باسلوب رفيع اقرب الى الشعر منه الى النثر، او لا شعر ولا نثر. هذا يعني نظم، لان الشعر تعالى كده شوف اطول قصائد الشعر كم بيت وتتكلم في كم معنى. الشعر محدود الاغراض جدا، لان العاطفه فيه عاليه جدا، فما ينفعش غير الحاجات اللي فيها العاطفه عاليه. اما القران فهو خطاب في القصص والاحكام والاخبار والوعد والوعيد، وكل هذا مع انه مستعذب في النفس، ياخذ اوله باخره. ده القدر اللي ايه اللي يشبه فيه منه الشعر. لذلك ما استطاعوش لو عرضوا بالشعر، طب ما يقول شعر، هيقول كم بيت وفيهم ايه، ناهيك عن ما يكون من سقوط في التعبيرات الى غير ذلك. لكن هو بالفعل له واقع في السمع تستلذه الاذن، مع ان المعاني مسترسله متتابعه. قال: ومن مزايا ان القلوب تخشع عند سماعه وتزداد ايمانا وسموا. دي شهاده يعني عجيبه جدا سبحان الله. يقول: الباحث العربي النصراني النصري سلهب، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قال انه لا يقرأ ولا يكتب، فاذا بهذا الامي يهدي الانسانية ابلغ اثر مكتوب حلمت به الانسانية منذ ان كانت الانسانية. ذلك كان القرآن الكريم الذي انزله الله على رسوله هدى للمتقين. ثم يقول: فالواقع ان هذا القرآن لسحر حلال، وأنه لمن المستحيل على غير العربي أو غير الملم بالعربية أن يدرك ما فيه من جمال. يقول: القرآن لا يخاطب المسلمين فحسب، ولا يعنى بشؤونهم فحسب، وإنما يخاطب البشر على إطلاقهم ويعنى بشؤونهم جميعا. يقول أيضا من شهادة الأمريكي دكتور سيدني فيشر، يقول واصفا القرآن بأنه يقول: هو صوت حي يروع فؤاد العربي وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع. ويقول المستشرق سيل: إن أسلوب القرآن جميل وفياض، وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب عذبا وفخما. دي أيضا جزء واضح، الرجل ده بذل جهد كبير، الجمع بين العذوبة والفخامة. لما تيجي تشوف كده كلام الشعراء تلاقي انه لو انفعل ودخل في الفخر يتخلى عن الالفاظ العذبة ويبتدي يتكلم في الفاظ تأتي بمعاني الفخامة. بينما لما تقرأ آية الكرسي مثلا غاية العذوبة مع منتهى الفخامة. وده طبعا لما بيكون الباحث متخصص في شؤون اللغة أو الأدب تلاقيه بيلفت نظره حاجات غير فكأنه استوقفه جدا الجمع بين العذوبة والفخامة، خاصة عندما يتكلم عن عظمة الله وجلاله. ده دي نقطة في ذاتها. احنا قلنا قبل كده ان القرآن ما يرد فيه من خطاب عن الله تبارك وتعالى بصيغة المتكلم في معاني العظمة والكبرياء والعلو والفوقية والقهر، تجد ان يحصل اذعان اضطراري من السامع وشعور تام وامتلاء بهذه الفوقية التي يخاطب بها. وقلنا تعالى: اسمع كلام اي متكبر على وجه الارض، تلاقي كلام مضحك لو لم يكن معه عصا وأداة إرهاب الناس تضحك على طول، لأن الإنسان لما بيتقمص هذا الدور بيخرج كلامه في غاية السماجة. لكن بالفعل القرآن اللي يسمع فيه الوعد والوعيد واللي يسمع الكلام عن الله تبارك وتعالى كما يقول هذا الرجل الكافر، كيف يشعر بالفعل بعظمة الله تبارك وتعالى؟ وده تعالى شوف بقى في الكتب الثانية تلاقي كلام في غاية السخافة، لا يكاد يوجد خطاب لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد يعرف الله العبادة بنفسه ولا يخبرهم بأسمائه وصفاته ولا يوجد لديهم الشعور بالعظمة. الكتب السابقة أكيد كان فيها، لكن قلنا بتاع كتبة التوراة مش عاجبهم الكلام ده، هو كان يلزمهم تاريخ بني إسرائيل، وكتبة الإنجيل كان يلزمهم تاريخ عيسى عليه السلام، وكل واحد كتب اللي يهمه، وتركوا كثيرا مما أنزله الله وأودعوا في هذه الكتب قليلا جدا مما أنزله الله. ففين هذا الكلام؟ هذا رجل بيشعر أرى هنا وأرى هنا، وقال لا أنا مبارى القرآن بالذات هو بيتكلم عن الله تبارك وتعالى بشعر بهذه العظمة. أيضا هذا شهادة الكوبولد يقول القرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالم ومكنهم من إنشاء إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإسكندر الأكبر والإمبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة. ثم يقول هذا هو الكتاب الذي خلق العرب خلقا جديدا ثم وحد صفوفهم ودفعهم إلى العالم فاقتحموه وحكموه. هذه شهادة الدكتورة لورا فيشيا تقول إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن، ولا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلهي. هذه الحقيقة هي أن نص القرآن ظل صافيا غير محرف طوال القرون التي ترامت بين تنزيله وحتى يومنا هذا. هذه شهادة أخرى يقول هير شيفلد وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه، وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي. وهذه شهادة المسيو بيريك يقول إن تعليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ. هذا في خطاب ألقاه في البرلمان الإنجليزي. في الواقع يعني أيضا عبارات ملؤها الإعجاب، ويعني لم يملك نفسه من هذا الاعتراف. هذا إلى أن يقول فهذا نذر يسير وغيض من فيض لأقوال خصوم القرآن وعقلاء القوم عن القرآن العظيم. لا تخلو هذه الشهادة من أحد ثلاثة أمور: من يرى القرآن العظيم جدارا صلبا بينه وبين تنصير المسلمين فأعلن فشله واعترف بهزيمته، ولو عنده هو مع المال ومع القوة وبيخاطب ناس في فقر وضعف، فلو عنده شيء يبلغ له قدر من الحجة كان ركن إليه، لكن لما جه مع كل الأسباب دي قال لا شيلوا القرآن كمان وأنا أعرف أنصر الناس. فيبقى إذن اعترف بأنه لا يمكن أنه يواجه قوة القرآن وعظمة القرآن. ومنهم من كشف لقومه السر في قوة المسلمين فدعا إلى إبعادهم عن القرآن، ومنهم من كان كما يقولون باحث منصف، وإن كان هذا قليل في القوم لكن أحيانا يكون رجل يخجل من أن يخالف قواعد البحث العلمي فيضطر يعترف بالكلام، فشهد بإنصاف بفضل القرآن العظيم ومكانته السامية ومن ذلك ومنزلته العظم. هذا قدر من شهادة الأعداء لسنا مفتقرين إليها، وإن كان من باب إقامة الحجة على غيرهم أن إخوانهم ممن هم أذكى أذكيائهم وأكثر ناس تمرسا في شؤون الدين واللغة والأدب والتاريخ والسياسة شاهدوا بذلك للقرآن، كما إن يعني يأتي إن شاء الله في موضع آخر من شهد هذه الشهادة فقادته إلى الإيمان، لكي يكون أيضا مثالا لغيرهم يحتذى به في كيف أن هؤلاء مع ما هم فيه من المال والجاه والمنصب كل لا ينقصهم شيء، وكثير منهم ضحى بكل ذلك من أجل أن يدخل دين الله تبارك وتعالى. يأتي ذكر ذلك في المرات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.